السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أبدأ معكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناه من علامات الفلاح في الشخص طلب الازدياد من علم الدين، يعني إذا واحد وجد في نفسه الإقبال على علم الدين هذه من علامات الفلاح فيه. لما نقول من علامات الفلاح يعني الفلاح للآخرة، فإذا وجد الشخص من نفسه أنه يقبل على علم الدين هذه من علامات الفلاح فيه. ولا يتعلق الإقبال على علم الدين بعمر، يعني قد واحد مثلا يصير عمره إلى 80 فيرى من نفسه إقبالا على علم الدين، هذه تكون علامة من علامات الفلاح فيه. بعض العلماء صار عالما بعد 100 سنة، يعني كان عمره 80 سنة فوجد نفسه مقبلا على علم الدين، فالله تعالى أطال في عمره فصار عمره فوق 100 وصار من العلماء. فطلب علم الدين لا يتعلق بفترة زمنية، مثلا إذا واحد صار عمره مثلا إلى 40 معنى ذلك أنه يكون فاته؟ لا. ولا يتعلق طلب علم الدين أن يكون الشخص من الذين يقرؤون ويكتبون، يعني من الذين يعرفون القراءة والكتابة. قد يكون الواحد وصل إلى عمر 80 أو 70 ولا يعرف القراءة ولا الكتابة، مع ذلك يجد من نفسه إقبالا على علم الدين، هذه من علامات الفلاح فيه. ثم هذا الكتاب الذي بدأ معكم الشيخ يوسف الملا، كتاب المختصر، هذا أصل كتاب، هو أصل لكتاب اسمه سلم التوفيق. هذا كتاب مشهور بين المسلمين وطلبة العلم يقصدونه ويدرسونه، اسمه سلم التوفيق. يعني بالملايين الناس في مثل أندونيسيا يدرسونه. طيب ما هي ميزة هذا الكتاب؟ ميزته أنه يحوي أكثر المسائل التي تحتاجها، يعني في العقيدة، في أمور الطهارة والصلاة، في أمور الزكاة، في أمور الصيام، في أمور الحج، في أمور المعاملات، حتى أنك تعرف ما هي المعاصي حتى تجتنب هذه المعاصي، لأجل أن تجتنب المعاصي. كما قال بعضهم: تعلمت الشر لا للشر إنما لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. فهذا الكتاب مع صغر حجمه فائدته كبيرة. وقد رؤية في عدة رؤيات النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التعلم في من هذا المختصر، لأنه يحوي أهم الأمور التي يحتاجها الشخص. كان الشيخ يوسف بدأ معكم من الأول في العقيدة، أنا إن شاء الله أبدأ معكم من القسم الآخر من الواجبات القلبية. قال المؤلف رحمه الله: من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو من أهم الواجبات. أهم الواجبات الإيمان بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ يعني أي الإيمان الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به سبحانه. وبما جاء عن الله، يعني أي الإيمان بما جاء عن الله من الأوامر والنواهي والأخبار بأنها حق. والإيمان برسول الله أنه رسول الله حقا، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والأخبار. فمما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات. لا يقبل عمل من الأعمال الحسنة إلا إذا كان الشخص مؤمنا بالله وبرسوله. ثم الأمر الثاني من أعمال القلوب من الواجبات القلبية الإخلاص، وهو العمل بالطاعة لله وحده. الإخلاص أن تخلص في عمل الطاعة لله سبحانه وتعالى. يعني الآن عندما جئك إلى المسجد، هذا عمل فيه طاعة. إن فاتتك النية يعني فاتك الثواب، لأنهم ذكر العلماء أن النية أمرها مهم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ أي إنما الأعمال، أي الأعمال الصالحة بالنيات. فإذا فاتتك النية فاتك الثواب. طيب، إذا نويت أنك تأتي إلى هذا الدرس ابتغاء الأجر من الله، نالك الثواب. إذا كانت نيتك أنك جئت إلى هذا المجلس لأن الله تعالى يحبه، لك ثواب. إذا قمت إلى الصلاة فنويت بصلاتك هذه ابتغاء الأجر من الله، لك ثواب. نويت بها أنك تفعل الصلاة لأن الله تعالى أمرك بذلك، لك ثواب. أنك تفعل الصلاة تعظيما لله سبحانه وتعالى، لأن التعظيم الله تعالى في الصلاة، التعظيم الذي يكون في الصلاة هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أليس تركع وتعظم الله تعالى في ركوعك؟ بلى. أليس تسجد وتعظم الله تعالى في سجودك؟ هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يعني لا يجوز لأحد أن يعظم إنسانا هذا التعظيم. هذا التعظيم خاص لله سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة التي من صرفها لغير الله تعالى يكون مشركا. أنت تعظم غير الله تعالى، لكن لا تعظمه كتعظيم الله. تعظيم الله هو نهاية التذلل، أما تعظيمك لغير الله كتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام على ما يليق به، يعني لا نزيد في تعظيمه إلى العبادة. فإذن الإخلاص أن تخلص في عمل الطاعة لله تعالى. لما نقول لله تعالى، مش معنيها أنه بكل عمل بدك تكون مستحضر أنه لله تعالى هذا اللفظ، لا. يعني أنت لو قلت أصلي ابتغاء الأجر من الله، أصلي لأن الله تعالى أمرني بذلك، أصلي تعظيما لله، لك ثواب. كذلك ليعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين. قسم لابد لها من نية، مثل أيش؟ والسنة. نعم، نعم. الصلاة العبادة تنقسم إلى قسمين، قسم لا بد له من نية، مثل الصلاة لا تصح إلا بالنية، قسم ومثل الصيام لا يصح إلا بالنية، وقسم من العبادات تصح ولا تلزمها نية، لكن إذا تركت النية فاتك الثواب، مثل أيش؟ مثل نفقتك على زوجتك وأولادك. أنتم بتعرفوا كثير من الناس ينفقون على زوجتهم وعلى أولادهم، لكن قليل من الناس من يتذكر النية، قليل من الناس من يتذكر أن ينوي أنه يفعل هذا ابتغاء الأجر من الله أو طلبا للثواب. فإذا فاتتك النية فاتك الثواب. فإذا والإخلاص وهو العمل بالطاعة لله وحده، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. برجع بعيد، إنما الأعمال أي أعمال؟ الأعمال الصالحة. ليش عم نبه على مسألة الأعمال الصالحة؟ حتى أخرج الأعمال المحرمة، لأن الأعمال المحرمة لا تحتاج إلى نية. يعني الآن إذا واحد فعل السرقة أو الزنا أو سب شخصا أو اغتابه أو فعل النميمة، هذا وقع في المعصية ولا ينظر هل نوى أو لم ينوي. فإذا إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الصالحة تحتاج إلى نية، لا بد لها من نية. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العلماء قالوا هذه الآية فيها النهي عن الشرك الأصغر، يوجد الشرك الأكبر وهو أن يعبد مع الله أحدا كعبادة الوثنيين للأصنام، ويوجد الشرك الأصغر وهو الرياء، وهو أن يشرك في النية غير الله تعالى. يعني مثلا كأن مثلا يصلي يكثر من الصلاة لأجل أن يمدحه الناس، هذا لا يكون له ثواب في صلاته، بل عليه معصية من الكبائر. مثلا كأن يطلب يذهب للجهاد في سبيل الله، فيجاهد لأجل أن يمدحه الناس، أن يقول فلان انظروا هذا قوي، هذا يقاتل بشجاعة، هذا لا يكون له ثواب، إنما عليه معصية. وأمر النية أمرها مهم، لأنك إن لم تنتبه إلى نيتك قد تتغير في أثناء العمل. يعني قد يكون الواحد في أول عمله يطلب الأجر من الله، يسمع له مدحة هيك من واحد يقول ما شاء الله عم يصلي بيطول بصلاته، ما شاء الله يكثر من الصلاة، ما شاء الله همته عالية على طلب العلم، فتتغير النية فيصير ينوي مع ذلك أيش؟ محمدة الناس. هنا فاته الثواب، يعني في بقية العمل لا يكون له ذرة من ثواب، ويكون عليه وزر معصية من الكبائر. فلذلك من الأمور المهمة أن يراقب الشخص نيته، كل يعني يجدد النية، تجديد النية لا بأس به. يعني الآن أنت جئت إلى المسجد طلبا للثواب أنه تسمع درس وتصلي جماعة، بلى. طيب في الطريق، في أثناء الطريق رجعت إلى هذه النية، رجعت جددت أنه أنت مجيئك إلى المسجد لأجل الصلاة أن تصليها جماعة، ولأجل الاعتكاف، ولأجل سماع الدرس. ولو جددت عدة مرات لا بأس، هذا يقال له استصحاب النية، لك ثواب في هذا الاستصحاب. كذلك في صلاتك وأنت تصلي، أليس نويت من الأول عند التكبيرة أنك تصلي ابتغاء الأجر من الله؟ بلى. طيب في أثناء صلاتك في الركعة الثانية جددت، قلت أنا أصلي طلبا للثواب، ثم في الركعة الثالثة، ثم في الركعة الرابعة، لك ثواب، هذا يقال له استصحاب النية. كذلك مثله في بقية الأعمال الصالحة، استصحاب النية أمرها مهم حتى لا تنقطع، لأن النية قد تنقطع كما ذكرت لكم بمدح، لأن الشخص كثير من الناس بيتأثروا بالمدح، كثير من الناس يتأثر بالمدح، أنه إذا مدحه إنسان يتأثر، قلبه ينبسط، بينسر، بيفرح. وكثير من الناس إذا واحد ذمه بيتأثر كمان بالذنب، بيحزن، بيغضب. أما يوجد عند يعني من يصل إلى درجة في الصلاح يصير يستوي عنده المدح والذم، إذا وصل إلى هذه الدرجة، هذه درجة عالية، يعني بيصير إذا مدحه إنسان أو ذمه إنسان على السواء لا يتأثر، هذه درجة عالية. أما أكثر الناس لم يصلوا إلى هذه الدرجة، إذا ما سمع إنسان مدحه بيتأثر، وإذا سمع إنسان ذمه كمين بيتأثر، بتلاقيه بيغضب. هلا بعض الناس قد يروح على بيته، ما هيك؟ إذا سمع سوصل له كلام إنه فلان حكي عليك، ما بيقصده بالبيت وبيقول له ليش حكيت علي؟ بلا، بعض الناس هكذا يفعل، خاصة إذا كان الذم شديد. فأمر النية أمر مهم. وكذلك من الواجبات القلبية الندم على المعاصي. شو يعني الندم على المعاصي؟ يعني أن يستشعر في قلبه الندم لأنه عصى الله، وهذا من الواجبات القلبية، أن يستشعر في قلبه الندم، يعني يكون أن يحزن لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. ليش عم نقول أن يندم لأنه عصى الله؟ لأن الندم لغير ذلك، لغير أنه عصى الله، لا يحصل. يعني بعض الناس مثلا بتلاقيه مثلا سرق، بعد أن فعل سرقة، أقدم على السرقة ففضح بين الناس فيندم، ندمه لأي شيء؟ لأجل الفضيحة بين الناس، فهذا لا يعد ندما، الندم المراد هنا. طب شو الندم المراد هنا؟ الندم اللي هو بيكون ضمن التوبة، التوبة إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمي، مثل مثلا كالرياء، كالزنا، إلى غير كشرب الخمر، هذه معصية لا تتعلق بحق آدمي مثل شرب الخمر، هذه لها ثلاثة شروط، أهم هذه الشروط هو الندم. الشرط الأول أن يقلع عن المعصية، الشرط الثاني أن يعزم في قلبه أن لا يرجع إلى هذه المعصية. مثلا إذا عم ناخذ مثال شرب الخمر، الشرط الأول ما هو؟ أن يترك شرب الخمر، مش هو عم يشرب الخمر يريد التوبة، لا تحصل التوبة وهو يشرب الخمر، بعد عم يشرب الخمر ويريد التوبة من شرب الخمر، فأول شرط أن يقلع عن معصية شرب الخمر. الشرط الثاني أن يعزم في قلبه أن لا يرجع إلى شرب الخمر. الشرط الثالث الندم، الندم يعني أن يستشعر في قلبه الندم لأجل أنه عصى الله. أما إذا استشعر الندم لأجل الفضيحة بين الناس لا تحصل التوبة. فإذا الندم إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمي لها ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية، وأن يستشعر بالندم الندم لأنه عصى الله، وأن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي، شيء تتعلق بآدمي، قد تتعلق بآدمي أنه قذفه، شان قذفه يعني نسبه إلى الزنا، قال له يا زاني، أو تتعلق بآدمي مثل أنه يكون أخذ منه مال، أو تتعلق بآدمي أنه يكون ضربه بغير حق. كيف تحصل هذه التوبة؟ كيف تتم؟ بنفس الشروط الثلاثة بس بيزيد عليها شرط رابع، الذي هو إذا كان من نحو مال رد المال. يعني إذا كان تتعلق بحق آدمي أنه أخذ مالا منه بغير حق، رد المال إليه ويفعل الأمور الأخرى، الشروط الأخرى، فتتحقق التوبة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا كان سبه كيف تتحقق؟ بالشروط الثلاثة مع الشرط الرابع أنه يروح يستسمحه. فإذا سامحه وندم وأقلع عن سبه وعزم على أن لا يعود إلى ذلك اكتمل التوبة، الذنب الذي فعله كأنه لم يفعله. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني في الآخرة لا يعاقب على هذا الذنب. طيب ليش عم شدد على هذا الأمر كثيرا؟ لأنه هلأ إن احنا فترة شو؟ رمضان، ورمضان في أمور كثيرة تذكر بالتوبة. فإذا واحد انتبه لهذا، تذكر التوبة، فحاسب نفسه، فتاب عن المعاصي التي فعلها، أمر التوبة سهل، في الآخرة لا يعاقب على هذه المعاصي لو كانت معاصي كثيرة. عشان هيك ورد: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لأجل ذلك مهم أن يجعل كل واحد منا وقت لأجل أن يحاسب نفسه، فينظر خلال النهار ماذا فعل، هل أدى العبادة؟ إذا أداها أدى أمور العبادة يصير واحد يرتاح. طيب ينظر هل اجتنب المعاصي اللي إن شاء الله رح تعرفوها خلال هذه الدروس. فإذا وقع في معصية من هذه المعاصي ماذا يفعل؟ فورا يقدم إلى التوبة، على التوبة، لأن التوبة تجب سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. التوبة مش بس من المعاصي الكبيرة، لا، بل تجب التوبة من المعاصي الصغيرة. مع أنه ورد جاء في الحديث أن بعض الحسنات تذهب، وجاء ذلك في القرآن أن الحسنات تذهب السيئات. أي سيئات؟ السيئات الصغيرة. لكن أنت ماذا شو بعرفك أن هذا عملك قبل حتى بهذا العمل تذهب السيئات التي فعلتها؟ أنت لا تعلم. يعني الآن أليس كل واحد منا صلى؟ بلى. ما يدرك أن هذه صلاتك قبلت، نالك بها ثواب؟ هذا أين تعرفه؟ متى تعرف ذلك؟ يوم القيامة. وكم مقدار الثواب الذي نلته بهذه الصلاة؟ يوم القيامة تعرفه. لأن بعض الناس مثلا قد يصلي لكن في النية لم يخلص، قد يصلي لكن مثل كثير من الناس لا يخشع في صلاته فيفوته الثواب. فينظر في هذه الأمور. إذا أدى الفرائض، إذا اجتنب المحرمات، ثم إذا فعل شيء من المحرمات ماذا يفعل؟ فورا يقبل على التوبة، فورا يقبل على التوبة، لا يترك نفسه من غير توبة. ثم من الفرائض، قد واحد تيجي تسأله خاصة بأيامنا الآن، بتقول له إذا بتقول له إن شاء الله عم تأدي الفرائض، بيقول لك نعم 5 صلوات عم أديهم، صيام رمضان عم صومه. حتى يمكن إذا شوي سألته قد تراه ال5 صلوات التي يؤديها قد يأتي بأشياء فيها خلل، يعني إما بالأركان أو الشروط. بس في كمان أمور هي فرض علينا كثير من الناس تركها. ما هو هذا الفرض اللي هو فرض علينا؟ هو في الأصل هو فرض كفاية، لكن لكثرة تركه من قبل كثير من الناس صار ما عم يتحقق فرض الكفاية بالناس اللي عم يعملوه. شو هو؟ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فرض كفاية، لكن في أيامنا الآن لم يتحقق ذلك. الآن إذا بتظهر هلأ أنت إلى الشارع ألا تجد في مجتمعنا إلى الآن من يكفر بالله ولا يعرف كيف يرجع إلى الإسلام؟ بلى، ما فيها إلى الآن من يكفر بالله ولا يعتقد أن سب الله كفر؟ بلى، بلبنان موجود إلى الآن. كان شيخنا رحمه الله رحمة واسعة كان يسمينا 5 قرى موجودة على الحدود اللبنانية السورية، منهم الزبداني. هذه 5 قرى كان ينتشر فيها كلمة كفرية والعياذ بالله، وهي قرى فيها أهل سنة. بس قلة التحذير من الكلمة الكفرية جعل هذه الكلمة منتشرة بين الناس، وهي والعياذ بالله، يقولون والعياذ بالله يا زب الله، يعتقدون أن الله تعالى له هذه الآلة التي هي للذكور. حتى واحد من جماعة الشيخ ذهب للتحذير من هذه الكلمة، عندما وصل إلى هناك صار يحذر منها، أحد أقاربه ماذا قال؟ هي امرأة كبيرة في السن، عندما حذرها قالت له: هو أليس له ذلك للمطر اللي لما ينزل، عندما ينزل من أين ينزل؟ والعياذ بالله، كانت تظن أن الله تعالى له هذه الآلة والعياذ بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا فقط بالمشايخ، لا، إنما كل منا في هذا الوقت مأمور بذلك، مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو أنت ماشي بالطريق سمعت شخص عم يسب الله، شو بدك تعمل؟ بدك تجي لإله، تأتي إليه وتقول له أن سب الله كفر، تشهد. إذا واحد مثلا رأيته ضمن أهلك، مثلا ابنك تارك للصلاة، ماذا تفعل؟ تأمره بالصلاة ولو كان بالغا. ما شرط أنه تروح تقول للشيخ من المشيخ: تعي يا شيخ أنت مر ابني بالصلاة، لا، أنت تأمره بالصلاة. كذلك إذا رأيت واحد من أهلك سواء من أولادك أو من أقاربك يشرب الخمر، شو بدك تعمل؟ أنت تأمره أن يترك شرب الخمر. ما شرط أنه تروح تجيب له شخص شيخ وتقول له: تعا أنت احكيه حتى يترك شرب الخمر. فإذا متعين على كل واحد منا الآن في مثل هذا الوقت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما الواحد بيقول مثلا: هذا المنكر اللي عم يصير أنا بعد ما صرت شيخ فإذا ما بغيره؟ لا، من حاله كذلك لا يكون تقيا. يعني لو واحد يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات إلا أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في مثل هذا الوقت لا يكون تقيا، لا يكون تقيا، لأنه في تأديته مثلا للصلوات بعده لم يؤدي كل الواجبات، لأنه صار من الواجبات أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم من الواجبات القلبية التوكل على الله. شين التوكل؟ من بيعرف شين التوكل؟ معناه الاعتماد، الاعتماد على الله. شين الاعتماد على الله؟ يعني الاعتماد الحقيقي على الله، هذا معناه التوكل على الله، يعني أي الاعتماد على الله وحده. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى فهو حسبه؟ أي كافيه. شيخنا رحمه الله رحمة واسعة كان يمر أوقات لا يجد ما يأكله، كان قوي التوكل على الله، كان يمر مرات يوم واثنين لا يجد ما يأكله، ثم بعضهم يعرف به فيأتيه بالطعام. من الذين شهدوا شيخنا حصل معه ذلك منهم الحاج منذر رحمه الله، مات قبل الشيخ، هذا كان من الذين تعرفوا على الشيخ في أول قدومه إلى لبنان. حاج منذر هو قال: مرة رأيت الشيخ حصلت عنده رجفة، فقلت له: لماذا ترجع هذه الرجفة يا شيخي؟ من أيش هذه؟ قال لي: يومين لم آكل. فورا الحاج منذر الله تعالى يرحمه أحضر للشيخ الطعام. ومرة كمان حصل الشيخ جميل والشيخ جمال ذهبوا إلى شيخ من مشايخ سوريا، فهذا الشيخ من الذين عرفوا الشيخ في أول قدومه، في أول قدومه إلى سوريا. قال: مرة جاءني الشيخ فوجدته مرهق يظهر عليه التعب الشديد، فقال الشيخ له: لي 3 أيام لم آكل. 3 أيام لم يأكل. كان وأنا وغيري سمع الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قال: بقيت إلى نحو 20 سنة شو كان أكله في سوريا؟ الخبز واللبن أو الخبز والشاي. فكان بعض الأحيان لما يجمع الذين حوله الذين يخدمونه للطعام فيقول: اليوم لا نأكل إلا الخبز والشاي. يقول علماء الشام: الخبز والماء أكل العلماء. يعني شيء مشهور ببلاد الشام، دمشق مشهور، فسامعينا بيقولوا الخبز والماء أكل العلماء. فكان شيخنا رحمه الله رحمة واسعة هكذا يفعل. كان بعض الأحيان لو جاء الطعام الطيب خاصة في رمضان كان ماذا يفعل؟ كان يطلب من أهله الطعام الطيب ينزل إلى الحارس، أما أكله يكون الخبز الأسمر والعسل والزيت، هذا كان أكله. كان يغلب عليه هذا الطعام في رمضان عند الإفطار والسحور، حتى أنه عندما كان يدعو بعض الناس إلى الإفطار ماذا كان يفعل حتى يرغب غيره في أن يلتزم الخبز والزيت والعسل؟ كان يقول له: انظر أليس هذا طيب؟ كان يغمس له الخبز مع العسل مع الزيت ويقول له: كل، حتى يقول له: انظر هل هو طيب، حتى يعود غيره على هذا الطعام. مرة كان دعا بعض الناس الأغنياء الشيخ إلى بيتي للإفطار، ف فابتسم حصل ابتسم. فواحد من الذين في المجلس قال له: ما الذي أضحكك؟ يعني ما هو السبب الذي جعلك تبتسم؟ قال: خطر في بالي أن يكون الطعام فقط اليوم الخبز والزيت والعسل، لكن قال لكونه أنه أول مرة عم يدعي لهذا الشخص فزادت في وقت الإفطار، يعني زاد بعض الطعام. فالتوكل على الله هذا أمر مهم. هذا إذا واحد استحضره في قلبه هيدا بيهون كتير المصائب، وهيدا في شيء بيسموه عند الصوفية الإيمان الشهودي. شو هو؟ يعني بيصير الواحد في قلبه يستحضر أنه لا ضار على الحقيقة إلا الله، ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا واحد كل يوم يجري ذلك على قلبه، لو نزل عليه البلاء صبا بيصير أمره سهل على القلب، ولو تنعم كمان بيكون النعيم بالنسبة له لا يغيره، يبقي على حاله. وبتشوفوا كتير من بعض الناس اللي بيكونوا فقراء بعدين تنزل عليهم النعمة النعم الكثيرة، فلما عندما يصير من الأغنياء بتغير أحوالهم، كان بيكون حالهم حسن بعد أن تصير عندهم تلك النعم الكثيرة. كثير منهم يتركوا الصلاة. أما إذا بقي على هذا الاستحضار كل يوم بيستحضر أنه لا ضار على الحقيقة إلا الله، ولا نافع على الحقيقة إلا الله، لو ابتلي بماله بأهله بأولاده حاله لا يتغير. شان حاله يعني يبقى على التقوى، لأن بعض الناس بسبب البلاء حالهم يتغير، حالهم يتغير إلى حال سيء. بسبب النعم بعضهم حالهم يتغير. فإذا من الواجبات القلبية التوكل على الله. احنا نرجع نعدهم بس حتى ينحفظوا معنا. من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثاني من الواجبات القلبية الندم، الندم على المعاصي. ما المراد هنا بالندم؟ يعني أي التوبة. طيب قد واحد يسأل ليش قد ذكر الندم عن غيرها من الشروط، عن غيره من شروط التوبة؟ لأن الندم هو أعظمها أهمها، أهم هذه الشروط هو الندم. فالمراد بالندم هنا الندم على المعاصي أي التوبة من المعاصي. برجع بأكد أن التوبة تجب من المعاصي سواء كانت كبيرة أو معصية صغيرة، تجب التوبة. والتوكل على الله. ثم من الواجبات القلبية المراقبة لله. شأن المراقبة لله، المراقبة لله معناها استدامة خوف الله بالقلب. طيب استدامة خوف الله بالقلب بحيث يحمله استحضار الخوف من الله بالقلب على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات. إذن المراقبة لله، ما معنى المراقبة لله؟ استدامة خوف الله تعالى بالقلب بحيث يحمله هذا الاستحضار، استحضار خوف الله، على أداء الواجبات وعلى اجتناب المحرمات. هذا أمر مهم. يعني مرة إجا لعند الشيخ شخص وقال له أني سريع الغضب، بغضب بسرعة، بغضب، شو في شي طريقة إنه ما أغضب بسرعة قال وقت الشيخ يعني وصل معه أنه يزور القبور، أن يزور القبور. لماذا؟ لأنه زيارة القبور تذكر بالآخرة، وإن ذكرت بالآخرة شو بتذكر؟ بالخوف من الله تعالى، بالخوف من الله تعالى اللي بيكون الذي يحصل به باستحضار الخوف من الله يحصل من الشخص أداء الواجبات واجتناب المحرمات. حتى أنتم كمان يعني الآن لو أحدكم جاء عن في مجلس خطيب مفوه قوي بالكلم، وكان هذا الخطيب تكلم بأمور تذكرك بالآخرة وتخيفك من نار جهنم، وذكر لك الآيات والأحاديث، ألا في شيء تستشعر بقلبك في قلبك الخوف من الله؟ في تلك الحالة بتكون جازم شو؟ أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. بعد ما تظهر من المجلس شو بيصير فيك؟ بتبلش عم تنسى شوي شوي شوي شوي، توصل للبيت تقول للولد افتحنا التلفزيون شوف شو في اليوم، ما هيك؟ كثير من الأحيان بيصير هذا الأمر. أو مثلا يعني بتغير حال الشخص، بس عند في ذلك المجلس شو بيكون حاله؟ حاله إنه لو كان الآن في شيء واجب الآن يؤدي، وإذا هلا هو بشيء محرم فورا سيتركه. بس ابتعاده عن هذا المجلس شيئا فشيئا شيئا فشيئا ينسى، فبيوصل للبيت خاصة إذا كان بيته بشيمون أو عرمون بينسى. فراح شبلكم إياها بعد أكثر، بيكون حال الشخص اللي عم يسمع كلام هذا الواعظ حاله مثل حال شخص انضرب بالصوت. لما انضرب بالصوت ما بعرف إذا بعضكم مثل العصا أو شيء من الجلد أو مثل ما شرط إنه الكرباج يعني، بس بالصوت انضرب أثره مش أثر الألم يبقى وقت، كمان أثر الواعظ بالشخص بكتير من الناس يبقى إلى وقت قليل. شو اللي عليه الشخص أن يفعل في شيء هو بده يعمله؟ ما هو الشيء الذي يريد لابد أن يفعله حتى يبقى حاله في حال حسن وبيبقى هذا شيء مذكر له بأداء الواجبات وباجتناب المحرمات؟ هو المراقبة لله. طب شو يعني المراقبة لله؟ يعني استدامة الخوف من الله اللي هي تؤدي إلى إيش؟ إلى أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذا الأمر لو أنت جعلت وقت لو كان قليل بتلاقي حالك عم تتحسن. طب ليش الشخص خاصة بزماننا لابد أن يجعل له ساعة؟ ساعة لما أقول ساعة ما شاء 60 دقيقة، ساعة يعني وقت. لماذا يجعل هذا الوقت؟ لأن كثير من الناس الذين حولك لا يذكرونك بالآخرة. إذا بتطلع أنت بعملك كثير منا ما حدا بيذكر فيه بالآخرة. لما تيجي على بيتك من حيث الغالب الزوجة والأولاد ما بيذكروك بالآخرة، وبينزيد عليهم شيء آخر ما هو؟ هذا التلفزيون خاصة برمضان ببعدك عن تذكر الآخرة. فلابد أن تجعل لنفسك وقت ساعة تستحضر فيها الخوف من الله الذي يجعلك يعني تقبل على أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ثم من الواجبات القلبية الرضا عن الله. ما معنى الرضا عن الله؟ الرضا عن تقدير الله، بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. يعني ترك الاعتراض على الله سبحانه وتعالى في شيء مما قدره وقضاه، يعني سواء كان حلوا أو مرا. ما بتسمع بعض الناس الجهال لما ينزل عليهم البلاء شو بتصير أحوالهم؟ تسوء أحوالهم. بعضهم يوصلهم ذلك إلى الاعتراض على الله، والاعتراض على الله كفر. ثم حال البلاء الذي ينزل على المسلم، هذا فيه خير للمؤمن البلاء، لأنه إما أن يكون هذا البلاء رفع في درجات هذا المؤمن، رفع في الدرجات، وإما أن يكون أيش؟ تكفير للسيئات، يعني بيكون عامل له هذا الشخص مرتكب معاصي، كان سبق له أنه أيش؟ فعل معاصي وبعده على حال الإيمان، فينزل عليه هذا البلاء، فيكون هذا البلاء أيش؟ تكفير لتلك المعاصي التي فعلها. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني في السراء يشكر الله تعالى، فهذا أيش؟ ثواب له، يكون ثوابا لهذا المؤمن. وفي الضراء إن نزل عليه البلاء صبر، فيكون هذا ثواب له، ثواب لهذا المؤمن. يعني في كلا الحالين له ثواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس لأحد ذلك إلا لمن؟ إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب، نصب يعني التعب، ولا وصب، الوصب يعني المرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا المصيبة التي تنزل على المؤمن إما أن تكون سبب في رفع لدرجاته، وإما أن تكون تكفيرا لسيئاته. حتى شفتوا الشوكة قديش بيكون الواحد بيتنغص فيها؟ شيء قليل بيبقى، بس يعني بيتألم منها الشوكة، لكن مش التألم الكاسي. حتى بعضنا بيتحمل أن تبقى في رجله مدة، وقت ساعة ساعتين، لأن لعم يشكوه منها شيء قليل. حتى هذه إذا واحد صبر على ذلك له ثواب، قد يكون بصبري على ذلك تكفير لخطايا، تكفير لخطايا. فأرضى عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. فإن كنت أنت في سرور شكرت الله، وإن كنت في بلاء صبرت. والمؤمن الكامل، المؤمن يعني الذي بالنسبة للمؤمن الذي وصل إلى الولاية، البلاء الذي ينزل عليه بالنسبة له كالهدايا كالعطايا. يعني إذا أجى لعندك شخص وقال لك: أنا اليوم بدي أعطيك 10,000 دولار، هيك إجى لعندك فجأة وقال لك: إلك مني 10,000 دولار، قديه بكون مبسوط؟ كتير، ما هيك؟ خاصة بهذه الأوقات الصعبة، ما هيك؟ فالأولياء عندما ينزل عليهم البلاء يفرحون بالمصائب بهذا البلاء أكثر من فرح هذا الإنسان بهذه الهدية بالهدايا، أشد فرحا. أما الآن بأيامنا الكثير من الناس إذا نزل عليهم البلاء، بعض الجهال شو بيقول؟ بيقول عزام بظن كثرة البلاء يعني معناه أن الله تعالى لا يحبه إذا كثر البلاء على إنسان. وإذا شافه واحد متنعم كثير التنعم يقول الله بيحبك لأنه شاف يراه في نعيم. هذا منه صحيح. الذي يرى نفسه قليل البلاء يعني ما في عايش بنعيم مستمر هذا منه حال حسن، هذا لا يكون حاله حال حسن. لأنه إذا نظرتم أنتم أكثر الناس بلاء من هم؟ الأنبياء، وهم أفضل خلق الله، ثم بعدهم من؟ بعدهم من هم دونهم لكن لهم درجة عالية في الصلاح. فالأمثل فالأمثل. فإذا البلاء كثرة البلاء لا تدل على سوء الحال، إنما كثرة النعم إن واحد أن يعيش في نعم مستمرة ما يتغص بحياته هذا لا يدل على الحال الحسن، لا يدل على الحال الحسن. إن شاء الله نكون من الأشخاص الذين يكثر عليهم البلاء ويمكننا وأن نتمكن من الصبر عليه، لأن نزول البلاء إذا كان واحد منه متمكن من الصبر عليه قد يذهب إلى أيش؟ إلى المعاصي. عشان هيك الفقر عند لبعض الناس هو علو مرتبات، مرتبة لهم، والفقر بالنسبة لبعض الناس سوء حال، لأن الفقر بسبب الفقر أيش صاروا يفعلون؟ يسرقون، يأكلون المال بالحرام، يفعلون الأشياء المحرمة لأنهم فقراء. هو عادة إلى مثل هذا الوقت يبقى الدرس؟ نعم. فإذا الرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض، يعني الرضا عن الله أي الرضا عن تقدير الله، بمعنى التسليم له وترك الاعتراض عليه في شيء مما قدره وقضاه سواء كان حلوا أو مرا. فإذا اعترض على الله تعالى كفر، الاعتراض على الله كفر. ثم من المعاصي القلبية تعظيم شعائر الله. ما معنى تعظيم شعائر الله؟ بأن ينزلها المنزلة التي أمر الله بها لا دون تلك المنزلة، بأن لا يستهين بهذه الشعيرة. وشعائر الله كثيرة، من شعائر الله المساجد، المساجد من شعائر الله. فينزل هذه الشعائر المنزلة التي أمر الله بها فلا يستهين بها بإنزالها دون تلك المنزلة. يعني مثلا من تعظيم شعائر الله، ما أن المساجد هي من الشعائر، من ذلك تبخيرها، تبخيرها هذا يكون من تعظيمها. قال الشيخ كانت حتى العادة في المسجد النبوي إلى الآن هي موجودة أنه يبخر بالعود، وفي بعض المساجد في يوم الجمعة كذلك يبخرونه. قال الشيخ إما التبخير بالمبخر بيحطوا مجمرة وبيحطوا شيء من اللبان ونحو ذلك فيبخر، أو بماء الورد هيدا اللي بيفعلونها بهذه الطريقة بالرش. ما ليس إلى الآن بعض المساجد يفعلونها الرش. مصر كتير في المساجد يفعلون الرش، أما هنا في بيروت يفعلون هذا اللبان، تبخير باللبان. فتبخيرها من تعظيمها. كذلك من الواجبات القلبية الشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. ما المراد بالشكر هنا؟ الشكر الواجب، وإلا الشكر المندوب أن يقول الشخص الحمد لله على نعمة حصلها هذا شكر مندوب. أما الشكر الواجب على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. يعني ما هو الشكر الواجب على نعمة اليدين؟ أن لا يستعمل اليدين في معصية الله. ما هو الشكر الواجب على نعمة النظر؟ أن لا يستعمل نعمة النظر في معصية الله. ما هو الشكر الواجب على نعمة اللسان؟ أن لا يستعمل اللسان في معصية الله. ما هو الشكر الواجب على نعمة الأذن؟ أن لا يستعمل الأذن في معصية الله. بعض العلماء وصل عمره إلى قريب 120 سنة، أكثر من 120 سنة، وبقيت حواسه سليمة، يعني كل حواسه الخمس هي سليمة. فسئل عن سبب ذلك، أنه ليش، أنه ما هو السبب اللي أنت بتعتقده، الذي تعتقده أن حواسك في هذا العمر هي بعد سليمة؟ قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ما معنى حفظناها في الصغر؟ يعني أي عن معصية الله، فحفظها الله تعالى له في الكبر، ما ضعفت، سمعه بقي سليما، سمعه سليم، نظره سليم، ذوقه، شمه، لمسه سليم. فالشكر الواجب هو بمعنى عدم استعمال النعم في معصية الله. مثل مثلا إذا أجي لك الله تعالى رزقك مالا كثيرا، شكرك على هذا المال أن لا تستعمله في معصية الله. والصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى وعلى ما ابتلاك الله به. شأن الصبر، الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. يعني شخص بيحبس نفسه ويقهرها على مكروه تتحمله أو على لذيذ تفارقه. حط مثال على مكروه تتحمله، يعني مثل مثلا الآن صبرك على الصيام، ما أنتوا الآن صايمين في الآن في النهار، ما نفسك تحدثك بشرب الماء ونحو ذلك، تقهره حتى تكمل هذا الصيام على مكروه تتحمله لأجل أن تؤدي الطاعة، أن تؤدي الفرض. أو لذيذ تفارقه، مثاله مثل ما بيحصل مع بعض تجار، قد يكون ربحه في هذه التجارة ربح كثير، لكن هي محرمة شرعا، وفي تجارة أخرى ربحه قليل لكن جائزة شرعا. أن يصبر الشخص في أن يترك الحرام ويفعل الجائز مع أن الربح كثير، هذا من الصبر، هذا من الصبر، ربح قليل. فإذا الصبر هو ثلاثة أنواع: هذا الذي هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، هو ثلاثة أنواع. الصبر على أداء ما أوجب الله، يعني الصبر على أداء الصيام حتى ولو كان في وقت حر، الصبر على أداء الصلاة ولو كان تعبين. بعض الناس بتلاقيهم جايين من شغلهم ماشي بالطريق، وصل ليصلي، شو بيعمل؟ بجيب الكرسي وبيقعد ويفعل صلاة الفرض وهو جالس على الكرسي، لا تصح. ليه؟ لأنه قادر أن يقف للصلاة، لكن شو هو شو عمل؟ أنه لأنه تعبين قعد جلس على الكرسي. أما عمله لو احتاج ليعمل وهو قائم مع التعب رح يبقى واقف، أما لأنه يريد أن يؤدي الصلاة بده يرتاح فيجلس، وهي صلاة فرض فلا تصح هذه الصلاة. فإذا والصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى. بعض الناس يسهل عليهم فعل الحرام، سهل، قد تكون الخمر أمامهم أو المال المحرم أمامهم فيمنع نفسه عن ارتكاب الحرام، إيه هذا من الصبر. هلا بعض الناس لأنه عم أحكي يسمعوها بيستسهلها، بس بعض الأحيان إيه قد تكون شديدة على النفس، أنه أن يرى أمامه مال كثير ويترك أخذه ولو كان أخذه له محرم، أن يترك أخذ هذا المال يجد صعوبة على نفسه، بيجد نفسه فاستصعب أن يترك هذا المال لأجل مرضات الله. فإن تركه لأجل مرضات الله هذا هو الصبر عما حرم الله تعالى وعلى ما ابتلاك الله به. هذا الصبر النوع الثالث. الله تعالى قد يبتليك بالمرض، قد يبتليك بولدك، قد يبتليك بإذهاب مالك، قد يبتليك بإذهاب بعض حواسك، بعض الحواس الخمس، أن تصبر على هذا البلاء. هذا هو النوع الثالث من الصبر. ثم قبل أن أبدأ بالمسألة الثانية، يعني ببيان أمر يتعلق بالصبر، أذكركم أن الله تعالى أمرنا بالصبر. قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا. وقال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر، وقال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لذلك إذا واحد كثر عليه البلاء إلى أشياء يلجأ؟ إلى الصلاة، يصبر ويلجأ إلى الصلاة. كنا نشوف الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عند نزول البلاء عليه، يعني شايفين البلاء نزل عليه، مش شايفين البلاء نزل عليه إنه شايفين وجهه تغير، مش بس هيك، يعني عارفين نوعية البلاء التي نزلت عليه على الشيخ. فورا إلى إيش كان يلجأ؟ إلى الصلاة. فيما بعد تعلمنا من الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به البلاء كان يلجأ إلى الصلاة، فإذا اشتد البلاء بالشخص ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الصلاة. فاللجوء إلى الصلاة عند اشتداد البلاء هذا أمر مهم، لأنك تلجأ إلى الله. لأن أنت عم تصلي، فلجوءك إلى الصلاة معناه لجوء إلى الله. وأكثر وقت يشعر الشخص فيه باستشعار الخوف وبيشعر فيه أنه قوية نفسه على الصبر على البلاء، إذا بدكم جربوه، هذا أمر يعني الشيخ نصح به كثير من الناس، أن يلجأ إلى الصلاة في وقت السحور، في وقت السحور يعني قبل الفجر بنحو نصف ساعة، بنحو ساعة، أن تلجأ إلى الله في أن يرفع البلاء الذي نزل بك، الذي نزل عليك في وقت السحور بصلاة، فورا يظهر أثره فورا. يعني إذا واحد ابتلي بأمر أو له حاجة ولا تنفذ، يعني يلجأ إلى شخص يقول له اقضي لي حاجتي، لا يجد، يذهب إلى شخص آخر اقضي لي حاجتي، لا يجد من يقضي له حاجته. كان بعض أخواننا هو هيك حقيقة، يعني تلاقي الواحد إذا اشتد به البلاء كان يطلع عند الشيخ رحمه الله، مات رحمه الله، فكان الشيخ ينصح إذا اشتد البلاء عليك فورا جاء إلى الصلاة في وقت السحور، بوقت قليل تشعر بالفرق، بوقت قليل. كيف بعض كان يقولوا إذا كان اشتد عليهم البلاء بيقول لك اطلع عند الشيخ اقعد فترة، لأنه جو الشيخ بالجلوس عنده عبادة، يعني تلاقيه يا أما بيسمع الواحد درس أو إذا جلس نظر إلى عالم بتلاقيه يذكره بإيش؟ بالذكر، فيلجأ إلى الذكر. فالجلوس مع الشيخ رحمه الله كان يذكر بأنواع من العبادات. فبتلاقي الشخص بعد ما يظهر من الشيخ كان في عندي كيس، يعني كان في بلاء كبير كأني زطيته عند الشيخ وظهرت. ليش؟ سببه غير انه في بركة كان بالشيخ رحمه الله، بس جلوسك مع الشيخ ما كان. لما تروح عند الشيخ مش بالتجارة بتحكي رحمه الله رحمة واسعة، مش بعملك بتحكي، مش مثلا بالسيارة الجديدة اللي اشتريتها بتحكي، مش مثلا بشو صار سياسي اليوم، شو عمل فلان وفلان من السياسيين تتكلم. شو كنت بتحكي؟ يا ما بتسمع درس، يا تذكر الله تعالى بلسانك، وفي كثير من الأحيان كنت تتوب. في كثير من الأحيان كان عند جلوسك عند الشيخ انه انا قاعد عند الشيخ، الشيخ عبد الله رجل صالح، كان تستحضر شو؟ التوبة من الذنوب. هذه الأمور اللي كنت تعملها كانت طاعة، كنت حقيقة تتذكر، كنت تلجأ إلى الله تعالى بذكرك له، بتوبتك إلى الله. ثم بعد ذلك يصير منك آيش؟ ترتاح، فتخرج من بيته مرتاح. الآن إن كنت وقعت، يعني نزل عليك بلاء، الجأ إلى الله تعالى في يعني بالصلاة، وأن يكون ذلك في وقت السحور، في وقت قليل، مدة قليلة تجد الفرق. عدي يذكر أمثلة، لأنه الأمثلة في هذا الأمر كثيرة، إن شاء الله يمر شيء منها في بقية الدروس. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. لا أريد أن أطيل عليكم حتى يعني كل يعني الواحد منكم يتردد إلى هذا المجلس. نهلل ونصلي على النبي.